الألفية في الآداب الشرعية. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير مرشدي من السنة العراء أو من كتاب من تقدم. الألفية في الآداب الشرعية. فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك. الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى: صون الجوارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من أعظم الآداب الشرعية صون الجوارح، ومعنى صون الجوارح حفظ الأعضاء، لأن الجوارح هي الأعضاء. سميت جوارح لأنها تجترح أي تكتسب، والاجتراح الاكتساب، فهي جوارح بمعنى كواسب تكسب لصاحبها خيرا أو شرا. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم يعني اكتسبتم من الأعمال. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي اكتسبوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالجوارح هي الأعضاء، سميت بذلك لأنها تجترح لصاحبها أي تكتسب لصاحبها. ومنه الجوارح من الطيور ومن السباع، وما علمتم من الجوارح يعني الكواسب من الطير أو من السباع في الصيد. فصون الجوارح أي حفظها هذا أمر مهم جدا، أن يحفظ الإنسان أعضاءه من اكتساب الآثام والسيئات. فإذا حفظ جوارحه فقد حفظ قلبه، لأن القلب هو ملك الجوارح، هو ملك الأعضاء، وهي تؤثر على القلب، فهي بمنزلة الجنود والقلب بمنزلة الملك في الجسم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الجوارح، وما تكتسبه الجوارح يؤثر في القلب، حتى ربما أن القلب يعمى ويموت بسبب ما يأتي عليه من اكتساب الجوارح والأعضاء. لذلك قال صون الجوارح أي حفظها. يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، وهذا أخطر الجوارح، ويحفظ بصره، ويحفظ سمعه، ويحفظ يده ورجله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. ألا هذا حرف تنبيه، ألا أداة تنبيه يؤتى بها للتنبيه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليه، ألا إنهم هم المفسدون. قال في المنافقين ألا إنهم هم المفسدون، فألا أداة تنبيه. من رام السلامة أي من قصد، رام معناه قصد. السلامة، السلامة هي العافية، هي العافية. فمن قصد العافية في الدنيا والآخرة فليصن أن يحفظ من الصيانة أو من الصون وهو الحفظ جوارحه أي أعضاءه وحواسه. فإذا أنت تريد العافية الدنيا والآخرة فاحفظ جوارحك، وإذا أهملت جوارحك فإنها تعطبك وتهلكك. نعم. ألا، ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. عما نهى الله عنه، يصونها عن أي شيء؟ عما نهى الله عنه. الله جل وعلا نهى عن المعاصي وعن الفواحش وعن كل ما يضر الإنسان، قد نهى الله عنه من الأعمال والأقوال والمكاسب، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وكل ما يضر الإنسان في دينه ودنياه فقد نهى الله عنه. والنهي معناه طلب الكف عن الشيء، طلب الكف عن الشيء، هذا هو النهي. والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، فما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حرام، إلا إذا دل الدليل على أنه للكراهة، كراهة التنزيه. فإذا دل الدليل على أن النهي للكراهة، كراهة التنزيه، يعني ترك الشيء من باب الأولى والاحتياط، هذه كراهة التنزيه. إذا نهى عن شيء من باب الاحتياط والورع فهذا من باب التنزيه. نعم. يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيدي. لما بين الناظم رحمه الله أن سعادة الإنسان بحفظ جوارحه على سبيل العموم جميع الجوارح، بدأ بالتفصيل، فبدأ بأخطر الجوارح وهو اللسان. اللسان هو أخطر الجوارح، لأنه يصدر عنه كلام كثير وقد يكون في هلاك الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد ألسنتهم، شبه الكلام المحرم بالزرع يزرعه الإنسان ثم يحصده يوم القيامة، حصائد ألسنتهم. فأنت تحصد ما زرعته بلسانك في هذه الدنيا. وفي الحديث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، كلمة واحدة، والله لا يغفر الله لفلان. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. كلمة واحدة أحبطت عمله، لأنه تجرأ على الله عز وجل وأساء الأدب مع الله وحلف على الله ألا يغفر لفلان، هذا سوء أدب مع الله عز وجل وقنوط من رحمة الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أفسدت دنياه وآخرته. وفي الحديث الآخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة من سخط الله. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. الكلم الطيب إليه يصعد والعمل الصالح يرفع. كلم الطيب هذا يصعد إلى الله عز وجل إذا صحبه عمل صالح. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. هذه كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، شبهها الله بالشجرة الطيبة وهي النخلة، أصلها ثابت، أصلها أي جذعها ثابت في الأرض وفرعها في السماء يعني في العلو، والنخلة باسقات تؤتي أكلها كل حين، النخلة كل سنة تأتي بثمرة. كذلك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تثمر لصاحبها أجرا عظيما. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلام خطره عظيم ونفعه عظيم، إن كان كلاما طيبا فنفعه عظيم، وإن كان كلاما سيئا فخطره عظيم. واللسان له آفات كثيرة، أعظمها وأخطرها الشرك بالله عز وجل، أن يتكلم الإنسان بالشرك، كان يدعو غير الله، كان يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله، يكفر بذلك ويشرك ولو لم يعمل شيئا. أشرك إذا تكلم دعا غير الله أو نذر لغير الله، تكلم بكلام الشرك وقد أشرك. وكذلك من أخطر الكلام القول على الله بلا علم، أن يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل بدون علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. التحليل والتحريم حق لله، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن مخاطر الكلام أيضا الغيبة، وهي الكلام في أعراض الناس. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ومن أخطار اللسان النميمة، وهي الوشاية بين الناس، يسعى بين الناس بالوشاية بأن ينقل كلام بعضهم في بعض من أجل أن يفسد المودة بينهم، هذا هو النمام، وهذا أشد خطرا من الساحر. وقالوا النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، لأن النمام يفسد بين الناس، يورث البغضة بين الناس والحقد، وربما يحملهم على التهاجر والتقاطع، وربما يحملهم على الاقتتال، يسعى بينهم بالنميمة ويحرض بعضهم على بعض حتى يحملوا السلاح فيما بينهم. النميمة خطرها عظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، بنميم يعني بالنميمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمام يعذب في قبره بالنميمة. ومن أخطار اللسان السب والشتم والكلام الباطل، هذا من آفات اللسان، يعني يقول في أحد يا خبيث يا كذا يا كذا يا كافر يا فاسق. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال هذه الكلمات في حق أحد فإن كان الذي قيلت فيه يستحقها وإلا رجعت على قائلها، رجعت هذه الكلمات على قائلها. كذلك اللعن، يعني يلعن الناس أو يلعن الدواب أو يلعن البقاع أو يعود نفسه اللعن، ليس المسلم بالطعان ولا باللعان، ولعن المؤمن كقتله كما صح في الحديث، فمن لعن مؤمنا فهو كمن قتله في الإثم، لأن اللعن معناه الدعاء عليه بطرد من رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. قتل المسلم خطير جدا، عليه وعيد شديد، لعنه مثل قتله في الإثم. ومن آفات اللسان شهادة الزور والأيمان الكاذبة، شهادة الزور والأيمان الكاذبة. ومن آفات اللسان الكذب، أن الإنسان يحدث ويكذب، هذا من علامات النفاق، فإن المنافق إذا حدث كذب. بعض الناس لا يتحاشى من الكذب، وهو الإخبار عن خلاف الواقع، كأن يقول إن فلان جاء أو فلان فعل كذا، أو وهو كذب لم يحصل شيء من هذا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. فآفات اللسان كثيرة، ولذلك بدأ بها الناظم، لأن اللسان هو أخطر الجوارح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. يضمن ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو فرجه يحفظه من الفاحشة، يضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. والكلام خطير جدا، رب كلمة واحدة تسبب قتل المتكلم، كلمة واحدة تسبب قتله. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. ويقول الآخر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. ربما أنه يتكلم بكلمة تسبب قتله، فيجني على نفسه. اللسان خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن رأيت الكلام فيه خير تكلم، وإلا فاصمت، احفظ لسانك. وإما أن تقول خيرا فتغنم، أو تسكت عن شر فتسلم، فأمسك لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أسباب النجاة وأسباب دخول الجنة أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، أي اللسان. فقد يعمل الإنسان أعمالا صالحة ثم يحصدها بلسانه، يحصدها بلسانه، فيكون كلامه يحبط أعماله. الشرك يحبط الأعمال، وظلم الناس إذا تكلم فيهم يأخذ أعماله له، يأخذ أعماله الصالحة لمن تكلم فيهم، يكونون غرما له يوم القيامة، يأخذون من حسناته، ربما يذهبون بكل حسناته ولا يبقى له شيء. فآفة اللسان خطيرة جدا جدا، على الإنسان أنه يحفظ لسانه. أول شيء يجب عليه حفظه اللسان. نعم. يكب الفتى في النار حصد لسانه، هذا في الحديث. يكب الفتى أي الإنسان في النار حصد لسانه، هذا في الحديث. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم؟ إلا حصائد ألسنتهم. نعم. يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيد. حافظ على ضبط لسانك، ضبطه، فلا تتكلم إلا بما فيه خير وما فيه مصلحة، واضبطه وقيده عما ليس فيه مصلحة. يقولون إن اللسان مثل الكلب العقور، مثل الكلب العقور، إذا لم تربطه وتوثقه فإنه يعقر الناس ويجتري على الناس. ولذلك قال: فقيدي، قيد لسانك، يعني اربطه مثل ما يربط الكلب العقور. نعم. فضول الكلام ارفض فلا تكن مكثرا، كلاما بغير الذكر لله تسعد. نعم، من آفات اللسان فضول الكلام، الزيادة، الكلام الزايد اللي ما له فائدة، يصير الإنسان ثرثار، هذا يسمى الثرثار، الذي دائما يتكلم ما بدون فائدة، هذه فضول الكلام، هذه خسارة عليه، خسارة عليه، ويتعب لسانه ويتعب المستمعين بكلام ليس تحته طائل، يتحدث في المجالس وفي كل مناسبة بدون فائدة، هذا فضول الكلام. يحفظ الإنسان لسانه عن فضول، أي الكلام الزايد الذي ليس له حاجة. فضول الكلام هو الكلام الزايد، هذه الواجب على الإنسان أن يمسك لسانه عنها ولا يتعب لسانه ويضيع وقته إلا بذكر الله. كلام الكثير بذكر الله هذا طيب، الكلام الكثير إذا كان بذكر الله، بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، تعليم العلم النافع، الدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة، هذا كلام، هذا طيب، هذا يرفعه الله به درجات ويغرس له غرسا في الجنة الكلام الطيب. فالإكثار من ذكر الله هذا لا حد له، كل ما أمكنك أنك تكثر أكثر من ذكر الله عز وجل. الله جل وعلا يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن علامة الإيمان كثرة ذكر الله، ومن علامة النفاق قلة ذكر الله. ولا يذكرون الله، هذا في المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقلة الذكر هذه من علامات النفاق، وكثرة ذكر الله هذه من علامات الإيمان. فإذا كنت تريد كثرة الكلام فليكن بذكر الله، تسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بالتحميد، تلاوة القرآن، هذا أفضل الذكر، تعليم العلم النافع، الإصلاح بين الناس، الموعظة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجالات كثيرة لذكر الله عز وجل. وتأخذ وقتك، أن تقول أنا ما عندي وقت شو أسوي، خل وقتك في ذكر الله عز وجل ينفعك. نعم. فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعد. هذا أول مفاسد فضول الكلام، أنه يقسي القلب. فإذا كثر كلام الإنسان بغير ذكر الله إن هذا يقسي قلبه، لأنه يغفله عن ذكر الله، وإذا غفل عن ذكر الله قسى قلبه. فمن آفات فضول الكلام أنه يقسي القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي الذي لا يلين لذكر الله سبحانه وتعالى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قست قلوب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فيقسو القلب، يقسو هو لحمة لينة، لكنه يقسو حتى يكون أشد قسوة من الحجر، هذا بنص القرآن. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد ما رأى بنو إسرائيل العبرة في إحياء القتيل بضربه بجزء من البقرة، رأوا العبرة التي تلين القلوب، ما استفادوا من هذا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم. فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعد. نعم. فإذا أردت أن يلين قلبك فاترك فضول الكلام واشغل وقتك بذكر الله عز وجل، فإن ذلك يلين القلب. نعم. فتردي بقائلها إلى النار كلمة، ترضي بقائلها إلى النار كلمة، كلمة واحدة، كما سمعتم الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لهولا، أحبطت عمله. والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. في الحديث الآخر يكتب الله سخطه عليه إلى يوم يلقاه، كلمة واحدة. نعم. فكيف بالكلام الكريم؟ إذا كانت هذه كلمة واحدة هذا مفعولها، فكيف بالكلام الكثير من سخط الله عز وجل؟ الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.